إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، ما زال الحديث موصولا في شرح الأربعين النووية، وقد وصل بنا الحديث إلى الحديث الرقم 25 من أحاديث من هذه الأحاديث. فعن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قالوا: أوليس قد جعل الله؟ قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته؟ قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه الإمام مسلم. ناسا هم فقراء المهاجرين، كما في الرواية الأخرى، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد النبوة وقبل وفاته مؤمنا به ومات على ذلك وإن لم يره، كابن أم مكتوم. الدثور بضم الدال وبالمثلثة، جمع دثر بفتح فسكون، وهو المال الكثير. بفضول أموالهم، بأموالهم الفاضلة عن كفايتهم. تصدقون، الرواية في هذه اللفظة بتشديد الصاد والدال جميعا، ويجوز في اللغة تخفيف الصاد. وبكل تكبيرة صدقة، روي برفع صدقة ونصبه، فالرفع على الاستئناف والنصب عطف على إن. بكل تسبيحة صدقة، وكذلك ما بعده. بضع بضم فسكون، ويطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا. ووزر إثم. يستفاد من الحديث حرص الصحابة على الأعمال الصالحة وقوة رغبتهم في الخير، بحيث كان أحدهم يحزن على ما يتعذر عليه من الخير مما يقدر عليه غيره، فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالمال التي يقدر عليها الأغنياء. والأمر الثاني أن الصدقة لا تختص بالمال، بل ربما كانت الصدقة بغيره أفضل، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصي، ذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع، وقراءة وإقراء القرآن، وإزالة الأذى عن الطريق، والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم، والدعاء للمسلمين، والاستغفار لهم. فثالثا فضيلة التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من الدليل، إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب. كذلك من الفوائد ذكر العالم دليلا لبعض المسائل التي تخفى، وتنبيه المفتي على مختص الأدلة. كذلك إحذار النية في المباحات، وأنها تصير طاعات بالنية الصادقة، كأن ينوي بالجماع قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، وغير ذلك من المقاصد الصالحة. جواز القياس وما نقل عن السلف في ذم القياس، المراد به القياس المصادم للنصوص. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.